الأمر اللي احنا بنتكلم فيه كالوعد الذي يعني بعد لغيري بتوعدي فلانا بشيء لكن بتخلفي وتوعديها بشيء وتخلفي وتوعديها بشيء وتخلفي. هذه صفات المنافقين يا جماعة، دي صفات المنافقين. إنما المؤمن لا بد أن يكون عنده وعد وعهده، هذه صفات المؤمن. زي ما أنا نقول في الأمر الذي وعد الوعد الذي يعيد العبد لغيره وأكيد على نفسي فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميم هذا العهد مع القدرة. ولو كنت لا تملك القدرة يبقى تعتذري إنك لا تملك القدرة علشان يبقى كده وأنت صادقة بلا تهاون. أحسنت، بلا تهاون حتى لا تدخلي في زمرة المنافقين. يا جماعة الأمور اللي احنا بنتكلم فيها شديدة جدا، انتبهوا يا أحبائي، لأن الأمر ده أمر الأمر يا أمر صفات منافقين أسأل في أننا نكون منهم أبدا. ولذلك هنا هو الوقف عليه في جميع ذلك الوفاء والتأمين مع القدرة. ولهذا نهى ربي عن نقض العهود إنك تنقضيها. توعيدي وتخلفي، توعيدي وتخلفي، سماتها كده. يقول لك انت حتى مثلا تيجي بعض الناس كده تقول ايه؟ شفاك الله حبيبتي. طيب شفاك الله وعافاك. معلش شفاك الله وعافاك يا جماعه، ربنا يعافيك ويعافيك. ازعجت ولا حاجه من الله؟ طب ادعوا لها بالشفاء. اذا نرجع مره ثانيه، ان اللهم ارزقني واياكم الوفاء والعهود. لان لما بتيجي تتعودي على حد انه دايما يوعد ودايما يخلف بتبقي انت عارفه تقول ايه؟ ده ما عندوش كلمه، ده دايما بيوعد ويخلف، دايما بتوعد وتخلف دايما. فبتبقي عارفه ان الوعد ده الله اعلم ستفي او لا تفي. ايانا ان نكون من هؤلاء، ايانا ان نكون من هؤلاء. المفروض ان اللي يعد يفي، اللي يعد يفي، ان لم اذا كان في مقدور، اذا كان في استطاعته، ان لم يكن في استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قول ربي ولا تنقضوا الايمان بعد تنقيضها، عقدتوها على اسم الله وقد جعلتم الله عليكم ايه؟ كفيلا، ايها المتعاقد، ايها الذي اقسمت كفيلا، فلا يحل لكم ان تحكموا ما جعلتم، تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيل، فيكون ذلك ترك تعظيم الله واستهانه. ولذلك يعني توكيد الايمان يا جماعه، بعض اللي يؤكد الايمان لغمضها يقرا يقول الايمان. لو تركوا تبقى الايمان انواع ثلاثه، اما لغو واما مغلظه يكفرها اطعام عشره مساكين او الكسوه، او تحرير رقبه غير موجوده. اخر حاجه ما عندكيش ابدا تاكلي فقير بسندوتش فول وطعميه اذا كنت فقيره، لا عندك، لا عندك، لانك بتروحي تجيبي ابنك وهو كده بتجيب له في تليفون، ولو كان التليفون بكذا يبقى عندك امكانيه انك تطعميه. فما تستني، ما تاخديش اخر شيء اهون شيء عندك، وما تاخديش امر ربي هين بالنسبه لك. انت اقسمتي يمين مغلظه، وكانت اليمين رجعتي حمستي في يمينك، واليمين الثالث اليمين الغموس اللي بتغمس صاحبها في النار، اللي اللسان بيحلف بيها يقول مثلا ايه؟ والله العظيم ده الشيء ده بكذا مثلا. انت قلتي كده عشان تقطعي شيء من الدنيا عشانك، ونسيتي ان الله ينظر اليك. انت نسيتي ان اليمين الغموس دي يمين لتقتطعي شيئا من الدنيا لانك بتحبي الدنيا، وجعل صاحبها مغموسا في النار، حتى ان اهل العلم بعض اهل العلم قالوا ما فيش بقى، تعرفين كفاره اليمين المغلظه اطعام عشره مساكين او بقيه المكان في الايه. انما اليمين دي يمين شديده، واحد واحده تقول لواحده تعالي شادي معايا زور، تروح تشهد مع زور، واحد يامن واحد عشان يشهد مع زور ويقلب الحقائق ويقلب الحقائق. او تقول لي مثلا ايه، تقسم لي يمين زور عشان تقلب الحقيقه، عشان حاجه تنفعها وحاجه في نفسها. الغموس من فعل ذلك غمس في النار، سميت غموس. لماذا سميت غموس؟ لأن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، فإيانا واليمين الغموس. بس الله يعفو العافية، إحنا بنستهين يا جماعة، بنستهين بالشرع، بنستهين باليمين، بنستهين في المعاملة مع الله، بنستهين بنقض العهود، بنستهين بنقض العقود. وكل ذلك إذا كان حتى الإنسان بيعمله مع الناس، لكن أنت بتعمليه مع الله. تعرضي العقود دي في أي شيء، وانت مثلا بتربي ولادك في تربيتك لابنائك، ده عقد بينك وبين الله عز وجل انك تربي اولادك على طاعه الله عز وجل. ده عهد بينك وبين ربي سبحانه وتعالى ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. ده انت مسؤوله. ده انت لو سبتي ولادك كده يفعلوا لهم ما يشاء وما يشاء يبقى انت تركتي ايه؟ الامانه. فين الامانه اللي انت في رقبتك؟ فين اين الامانه اللي انت في رقبتك؟ اين العهد الذي اخذتيه على نفسك؟ زي ما كنا نقول يا احبائي ان يقول ربي ان الله يعلم ما تفعلون. الكلمه دي الايه دي كفى ان يقول ربي ان الله يعلم ما تفعلون. كأن هذه الآية تنبيه وطرق على رأس العبد. افهم يا عبد إن ربنا يعلم السر وأخفى، يعلم كل ما يفعل الإنسان، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما في بطنك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ ولا خمسة ولا أدنى ولا أفضل إلا هو معه أينما إيه كم. ثم الآية بعد بتقول إيه؟ ثم إيه؟ يوم القيامة. تخيلي كل اللي أنت عملتيه اقرأي بقى، أنت عملتي كذا وكذا وكذا، شوف الآية دي فيها يوم القيامة ثم ينبئهم عن يوم القيامة. الآية بعد بتقول نهاية الآية بتقول إيه؟ بتقول إيه الآية؟ نهاية الآية طبعا، لأن في نهايتها من يعلم السر؟ من يعلم؟ من يعلم إلا الله عز وجل. لذلك هذه الآية يقول ربي إن الله يعلم ما تفعلون، يجازي كل عامل عمل على عمل على حسب نيته وقصده. ولذلك يا جماعة أكثر حاجة تحتاج منا عمل النوايا، إصلاح النوايا. اللهم ارزقني وإياكم يا صالح. أشد شيء على الإنسان إصلاح نيته، لأن من أعظم الأشياء التي يدخل فيها الشيطان لإفساد نيتك من مداخل الشيطان إفساد النوايا. يدخل من باب الإخلاص، يدخل من باب الرياء، يدخل من باب الكذب، يدخل من باب حب الدنيا، يدخل من باب اللي هي سبحان الله إنه يكبر حاجته ويصغر حاجة الناس. ناس كتير بتعمل كده. يدخل من أبواب الفرقة بين الزوجين، يدخلوا من أبواب الشجار من الأخوات، يدخلوا من باب الاثنين المتحابين يفسد العلاقة بينهم، يدخل مداخل الشيطان كثيرة. ولذلك إيانا إيانا يا جماعة، لأن ربي سبحانه وتعالى يجازي كل عمل بعمله، وأعظم شيء محاسب أنفسنا عليه أصلح نوايانا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللي هجرته لله ورسوله فهجرته لإيه؟ وما كانت هجرته لإيه؟ دنيا يريدها أو امرأة يريد أن يكحها فهجرته لما إيه؟ للي هو عايزه. أنت بتسعي كل اللي أنت يهمك الدنيا، كل اللي بتفكري في الدنيا، لكن لو كانت هجرتك وقلبك وأعمالك لله عز وجل فهجرتك إلى الله ورسوله. وإن كانت هجرتك للدنيا، والإنسان في الدنيا مهاجر، المهاجر إلى الله يسلك طريق الطريق إلى الله مهاجرا في زمن الفتن. لأنك لو هجرت المعاصي في الدنيا كثرت فيها الفتن فأنت مهاجرة إلى الله. يعني تخيلي أنت بالحالة دي قاعدة وقافلة نفسك وقاعدة في درس ساعتين وكذا، وقد يكون الجو كذا ويكون الجو كذا، لماذا؟ هجرة لله. الله ما أجلسني إلا الله. الله ما أجلسني إلا الله. طيب سبحان الله يا أحبائي، يأتي جبريل عليه السلام يبشره بأن ربي سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة لأنه ما أجلسني إلا الله عز وجل. نيتكم كانت صالحة، النية صادقة، أنك جلسة عشان تسمعي طيب القول عن الله عز وجل، هذه هي نيتك. فأصبر، أسأل ربي لي وليكم يا أحبائي إصلاح النية وإخلاص العهد إلى الله عز وجل. قول ربي سبحانه وتعالى ولا تكونوا في نقض العهود أمثلة كتاب، ولا تكونوا سبحان الله في أمثلة بذلك إيه؟ كالتي أمثلة يعني قبيحة في ينقض العهد، كالتي تغزي الغزل قوي جدا، فإذا استحكم وتم ما أريدت منه نقضته فجعلته أنكاثا. تعبت فيه وراح جايبه من آخر، زي بالظبط واحدة بتشتغل كده شيء وعجبك الشيء ده، قلت لك كويس متقن، طب تروحي ماسكه آخر خطة فيه وتروحي كرر الخيط ده كله لحد ما يطلع ولا شيء. هل هذه كلها عقلا؟ لا كلها عقلا. كالتي تغزي الغزل القوي فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاثا، تعبت على الغزل ثم على النقض، ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقد الرأي، فكذلك من نقض ما عهد عليه الله عز وجل فهو ظالم جاهل سهل نقد الدين والمروءة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون من الذين لا ننقض عهدا يا رب العالمين. وقوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، هذه الآية أن تكون أمة، أمة هي أرض الأمة، أي لا نبتغي من هذه الحالة منكم أنكم تعقدوا الأيمان المؤكلة وتنتظرون فيها الفرص، فإذا كان العاقد لها ضعيفا غير قادر على الآخر أتمها لا لتعظيم العقد، عشان يعمل إيه؟ يعظم العقد واليمين. بعض الناس يا جماعة ما بتيجي مثلا بتقوم بي يعني عهد، ممكن تنظر للشخص تقول أنا هوفي بالعهد عشان الشخص ده إيه؟ مثلا على سبيل المثال ممكن نبسطها، عشان الانسان ده ايه له مكانة او له هيبة كذا، ولو انسان تاني عاجز او ضعيف ما اقدرش اوفي بالعهد. لا، انت لما بتفي بالعهد والوعد بتوفيق الله مع فلذلك لما تكوني ما تنقضي عهد انت نقضت العهد مع مين؟ الله. ولذلك هنا نقول في قدر ربي سبحانه وتعالى كل ذلك دورانا مع النفوس، أهواء النفوس، أهواء النفوس يعني أهواء النفوس، وتقديمها على مراد الله. لأنك لما تيجي تعملي كده ليه نقضت العهد؟ عشان هواك. ليه بتقسمي قسم وانت تعلمي ان القسم ده كذب؟ عشان هواك، عشان الدنيا. قيل تدور النفس مع الأهواء وتقديمها لها على مراد الله عز وجل وعلى المروءة وعلى الإنسانية وعلى الأخلاق التي ينبغي ربي لأجل أن تكون هذه أمة أكثر عدلا وقوة من الأخرى. يعني ممكن جدا يكون هي الأمة يعني عدد عايزين يستغلبوا على عدد تاني حتى لو كان بالكذب الملخص، يعني حتى تكون هذه الأمة هي ايه أربع وأقوى، ولو كان بالكذب ولو كان بالنقد ولو كان بالسوء. القوة أن يكون الإنسان عنده ايه خلق وعنده دين وعنده إيمان. للقوة يا أحبائي الذي لابد أن هو ذلك، وهذا ابتلاء من الله الامتحان لتاريخ الله، حيث قيض الأسباب المحن ما يمتحن به الصادق الوفي مثلك الشقي، وليبلغنن لهم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كل إنسان على عمله ويخزي الغادر. وأسأل ربي أن نكون من هؤلاء. قول قولي هذا، استغفر الله لي وعزه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فلتعمل اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعل الوالدين وجعل الأرض على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.